بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله يا أبنائي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يجعلكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، وممن قال فيهم ربنا جل جلاله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والعلم النافع هو أول ما يبدأ به المسلم حياته، فأول ما نزل من القرآن اقرأ، والقراءة أسلوب من الأساليب التي يتعلم بها الإنسان، بل إن التعلم سابق على التوحيد الذي يدخل به الإنسان إلى الإسلام وينجو من النار. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. فأنتم على خير عظيم، ويكفيكم شرفا أنكم تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في هذا العلم النافع. وفضائل العلم والعلماء كثيرة، ومما أذكر في هذا قول بعضهم: يا طالبي علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسوائه. يا طالبي علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنتم وسواكم بسوائي، ومداد ما تجري به أقلامكم أزكى وأرجح من دم الشهداء. هذا قول، أن دماء الشهداء خير من مداد العلماء. والقول الذي قاله الناظم هنا أن مداد العلماء خير من دماء الشهداء، والصحيح أن من كان منهم صديقا فهو أفضل، فإن استووا في الصديقية فهم سواء. فضائل العلم والتعلم كثيرة، والعلم هو الأمر الوحيد الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب من الله الزيادة منه، وقل ربي زدني علمه. ولن أخوض في فضائل العلم وفضائل العلماء، فستجدونها في القرآن وفي السنة وفي الكتب المختصة بذلك، ككتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وتذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وكتاب مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم، وغيرها كثير. لكنني أريد، بارك الله فيكم، منكم ومن نفسي قبلكم، أولا أن نستحضر النية لله عز وجل في جلوسنا في مجالس العلم. كيف نستحضر النية؟ أجلس وأنا أريد بتعلمي وجه الله سبحانه وتعالى، وأريد بجلوسي في مجلس العلم أن أرفع الجهل عن نفسي، لأرفعه بعد ذلك إن شاء الله إن وفقت وتعلمت وصرت مؤهلا للتعليم، أن أعلم غيري، وأن أحفظ شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن أحميها من أعدائها. فالجاهل يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح. إذن النية الصالحة. لذلك أول حديث سيأتي معنا: إنما الأعمال بالنيات، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بغير الأصل لم يقم. ومعنى النية الصالحة إخلاصنا، تصفية للقلب من إرادة غير الله. فاحذر يا فطن، الآن الآن الآن الآن استحضر أنك جئت هنا لتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا لمرضات الله فقط، تريد الأجر من الله وحده فقط، لا تريد شهرة ولا مالا ولا جائزة ولا عرضا دنيويا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النية هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أريد من الجميع بارك الله فيكم أن يحفظ هذه الأحاديث 50، لأننا سنشرح 40 النووية وهي 42 حديثا بحذف الكسر، وثمانية أحاديث أضافها ابن رجب رحمه الله إلى هذه الأحاديث، فالمجموع 50 حديثا، أحاديث من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث منها القصير المحفوظ ومنها ما فيه نوع طول، لكنكم رجال وتحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أحدهم وقد ألف منظومة في أصول الفقه، وختام هذا الفصل ألا تغفلوا حفظ الحديث بأوكد الإتقان، وتطالعوا أقوال فرسان الهدى وفنونهم هم خيرة الفرسان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس عندما جاء وفد عبد القيس إليه علمهم ثم قال لهم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. احفظوهن، الإنسان إذا ما حفظ كيف سيؤدي العلم إلى غيره؟ الشيخ ابن عثيمين يقول قرأنا كثيرا ولم يبق معنا إلا ما حفظناه. ويقول الرحبي رحمه الله قد ألف منظومة في الفرائض والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه، فاحفظ فكل حافظ إمامه. ويقول أحدهم ألف أيضا منظومة في الفرائض على المذهب الحنبلي، قال عن منظومته وجيزة والحشو فيها يندر فاحفظ وحشو الرحبي سكر، وجيزة والحشو فيها يندر فاحفظ وحشو الرحبي سكر. فلذلك احفظ احفظ احفظ. ونحن بإذن الله عز وجل سنكون معا في 5 أيام. قسم بارك الله فيك 5 × 50 = 10، ولا 50 × 5 = 50 × 5 يساوي 10. كل يوم 10 أحاديث، ليلكم طويل بفضل الله عز وجل. اشغلوا أنفسكم بحفظ هذه الأحاديث وذاكروا لأنفسكم. كل واحد منكم أو كل جماعة منكم يجلسون معا يسمعون لبعضهم البعض كل يوم الأحاديث، بعد الدرس قبل الدرس، القريبون من بعضهم في مساجدهم، عن طريق التلفون، اشغلوا أنفسكم. فهذا الشغل بالعلم هو سلوك طريق العلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن الوصية الأولى النية، الثانية الحفظ، الثالثة الفهم. النية يعني الإخلاص، 2 الحفظ، 3 الفهم الذي سنأخذه هنا. أريد منكم أن تكتبوا ما سنأخذه، لخصوا واختصروا. يقول القائل، إيش يقول القائل في الحفظ؟ من يعرف؟ العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. لو أنك صدت لك الآن صقر وتركته فالت بدون أن تربطه، أين سيذهب؟ سيشرد منك ولن تستفيد منه. لكن إذا ربطته وأحكمت ربطه استفدت منه وبقي عندك. كذلك العلم، قيده حتى يبقى عندك، فإن لم تقيده واعتمدت على ذهنك وحفظك فإنه سيشرد منك. الحفظ خوان كما يقول أهل العلم، الذاكرة ضعيفة والحفظ خوان. فقيد، قال صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب، وأقسم الله عز وجل بالقلم فقال نون والقلم وما يسطرون. في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالفهم مهم، وهذا الفهم منكم للأحاديث والحفظ يحتاج إلى اجتهاد، إلى اجتهاد. لا يمكن أن تحفظ وأن تفهم وأن تحصل العلم بالكسل. فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. واضح يا جماعة، نحتاج إلى اجتهاد. وادعوا الله عز وجل، ادعوا الله أن يرزقكم ويرزقنا جميعا الاجتهاد والهمة العالية. وفي الدعاء النبوي قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ادعوا الله عز وجل. يا شباب، يا أبنائي، يا أحبابي، أنتم ترون ما يحصل لإخوانكم ممن هم في سنكم وممن هم أكبر منكم أو أصغر منكم رجالا ونساء في غزة، ترون ولا ما ترون؟ نحن نريد أن يتخرج جيل يعرف دينه ويعرف كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليقود الأمة إلى بر الأمان، ليكون قائدا حقيقيا، قائدا على قدر المسؤولية علما وعملا، يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والقادة العظام لتنتصر هذه الأمة. فعندما تجعل هذا في ذهنك بإذن الله عز وجل ستجتهد. يعني معقولة إخواننا وأبناؤنا وأخواتنا يقتلون ويقصفون ويدمرون ويحرقون ونحن نلعب ونلهو ولا نحسب لمثل هذه المجالس حسابها ونعطيها قدرها؟ هل يعقل هذا من العاقلين؟ وأنتم ترون عندما تشاهدون ما يصنعه الحاخامات اليهود بتعليم الصغار، ما عندهم من انحرافات وضلالات ليسلطوا علينا بعد ذلك قتلا وتشريدا وانتهاكا لكل شيء. فعلينا إذن أن نعد ونجهز أنفسنا لمواجهة هؤلاء. فلا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يرد على أمثال هؤلاء إلا العلماء. الجهال لا يفيدون في مثل هذه الأشياء، في رد الشبهات ومقاومة ما ينشره أهل الضلال من ضلال وبدع وخرافات. فهذه يعني جملة من النصائح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، ونسأل العظيم ذا السلطان الأمن من مكائد الشيطان، وأن تكون خلصا بلا ريا لوجه من له الثناء والكبرياء. والكتاب الذي معنا هو الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل. متى توفي النووي رحمه الله؟ من يعرف؟ مش مكتوب عندكم في الكتاب الذي بين أيديكم متى توفي النووي؟ تفضل. 676. أحسنت، 676. النووي توفي سنة 676. إذا تثاءب أحدكم فليضع يده، ماشي؟ لا تجعل الشيطان يضحك عليك ويدخل في جسمك، أغلق فمك حفظك الله إذا تثاءبت. إذن النووي الذي ألف 42 حديثا توفي سنة 676. طيب، وهذه تسمى بالأربعين النووية لأنه إيش هو النووي، مش لأنه سوى قنبلة نووية. انتبه، ماشي؟ بعض البلاد للنكتة كانوا يسجنون من عنده إيش الأربعين النووية، يقول هذا يعلمهم كيف يصنعون القنبلة النووية. طيب، وابن رجب رحمه الله ألف إيش 8 أحاديث، أو جمع 8 أحاديث. متى توفي ابن رجب؟ ابن رجب 795. إذن النووي 676 وابن رجب 795. طيب، وهذه الأحاديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش عن جوامع الكلم؟ تفضل ارفع صوتك، منا صوت جهوري، إذا تكلمت فأسمع. أحسنت، الكلام القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: وأوتيت جوامع الكلم. نبدأ بهذه الأحاديث على بركة الله عز وجل. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال المصنف، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقط من الصحابة، ورواه عن عمر فقط علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة فقط محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي فقط يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا الحديث يقال عنه في المصطلح غريب، فأول حديث في البخاري غريب، يعني إسناد واحد له، وآخر حديث في البخاري غريب. ما هو آخر حديث في صحيح البخاري؟ من يحفظه؟ حديث أبي هريرة، تحفظونه جميعا لكنكم لا. أيوه، لا في البخاري مش في الأربعين النووية، في البخاري تفضل. لا في البخاري، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا آخر حديث في البخاري، وأول حديث في البخاري هذا الحديث. وصحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتابين، وكتاب البخاري أصح من مسلم، وكتاب مسلم أفضل من جهة الترتيب. يقول ابن الديبع الشيباني رحمه الله: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي، وقالوا أي ذين تقدموا؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. هذا الحديث ابتدأ النووي كتابه الأربعين به، وافتتح أهل العلم وافتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، منهم البخاري في صحيحه، ومنهم عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، ومنهم البغوي في كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة، والسيوطي في الجامع الصغير، والسيوطي في الجامع الصغير. ونقل عن جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث. لماذا؟ لماذا السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث؟ لأنه يتحدث عن النية. نعم، لأنه ينبه الطالب على تصحيح النية وإرادة وجه الله عز وجل بجميع أعماله البارزة والخفية. إذن هذا يرشدنا إلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الدين. هذا الحديث، حديث عمر في النيات، من الأحاديث التي يدور عليها الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وجميع هذه الأحاديث الثلاثة موجودة في الأربعين النووية. لماذا الدين كله يرجع إلى هذه الأحاديث الثلاثة؟ لأن الدين يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن المشتبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير. ولا يتم هذا إلا بأمرين: الأول أن يكون العمل في ظاهره على السنة، وهذا تضمنه حديث عائشة إنما الأعمال بالنيات، وثانيا أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، وهذا تضمنه حديث عمر رضي الله عنه فيه النيات. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، والأعمال قيل إنها خاصة في القرب، يعني في أعمال العبادة، وقيل إنها للعموم، يعني كل عمل، فما كان من هذه الأعمال قربة أثيب عليه العبد بنيته الصالحة، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب أثيب عليه العبد إذا نوى به التقرب إلى الله عز وجل، يأكل ليتقوى على الطاعة، ينام ليستيقظ على صلاة الفجر، يتدرب ليكون جسمه قويا فيقوم الليل ويجاهد في سبيل الله عز وجل. فقوله إنما الأعمال بالنيات، والنيات الألف واللام فيها بدل من الهاء، يعني بنياتها، يعني إيش؟ بنياتها، يعني الأعمال معتبرة بالنيات. فإذا كانت نيتك لله أجرت، وإذا كانت لغير الله في العبادة أثمت. وإذا كانت نيتك في أكل الطعام لله أجرت للتقوي على الطاعة مثلا، وإذا كانت مباحة ليس عندك نية لا تأثم. جيد، واضح المعنى؟ إنما الأعمال بالنيات. طب ما هي النية؟ النية في اللغة القصد، النية في اللغة القصد. والنية تأتي للتمييز بين العبادات، يعني واحد صلى سنة الفجر واحد صلى فريضة الفجر، كيف نميز بينهما؟ كيف؟ بالنية. إذن النية تأتي للتمييز بين العبادات، وتأتي للتمييز بين العبادات والعادات، وتأتي للتمييز بين العبادات والعادات. يعني واحد اغتسل من الجنابة واحد اغتسل للتبرد، كيف نميز بينهما؟ بالنية، هذا نوى رفع الجنابة وهذا نوى التبرد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه، يعني لا يحصل لكل امرئ إلا ما نواه، فإن نوى خيرا فخير وإن نوى شرا فشر. طيب سؤال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه، هل هذا تكرير؟ هل هذا تكرير؟ لا، الأول يتحدث عن الأعمال والثاني يتحدث عن العاملين. الأول يتحدث عن الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، والثاني وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. والنية إما أن تكون صالحة أو فاسدة أو مباحة، يعني واحد لم ينوي لما أكل أو شرب، هل يأثم على هذا؟ لا، في المباحات. طيب، ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في ظاهره واحد لكن اختلف الناس فيه بسبب نياتهم. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة من الهجر وهو الترك، يكون تكون الهجرة بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، مثل إيش؟ شل لي هذا اللي في أمامك، قرب علي، قرب، بارك الله. يعني كمثال قصة رسول الله لما هاجر إلى الحبشة. الحبشة، أحسنت، هاجروا، هذا ممتاز الطالب ما شاء الله عليه، بس هذه النقطة في مجلس العلم الأدب مطلوب، لا تضع في فمك شيئا تلوكه أو تجلس واضع الرجل على رجل أو تلتفت إلى غير من يعلمك، لا، الأدب، كانوا يسافرون لتعلم الأدب ودراسة الأدب، والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل أولا ليعلم الناس الأدب ويزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، تزكية أولا. وأنتم تدرسوا في أي وزارة؟ وزارة التعليم والتربية، التربية والتعليم. يعني هل واحد منكم مستعد يدخل على الفصل في المدرسة ويلوك علكة؟ جاوبونه، هل في أحد؟ يرفع يده اللي مستعد يصنع ذلك أمام الأستاذ. طب لماذا في مجلس العلم، مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصنع ذلك؟ لا، لابد أن نتأدب. ولشيخنا الشيخ صالح العصيمي كتاب اسمه تعظيم العلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه أو لعظمه. يعني معقول طالب علم يلوك علكه في مجلس طلب العلم؟ يعني هذا ما لا يقبل، بارك الله فيكم. على كل حال، الهجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن كالهجرة من مكة إلى الحبشة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كالهجرة من مكة إلى المدينة لما كانت دار كفر، فلما صارت دار إيمان قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني خلاص ما في هجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت بلد إسلام. ولكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة من بلد الشرك إلى من بلد الشرك إلى بلد الإيمان، وقد تكون هجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة، يعني بلد ينتشر فيها سب الصحابة مثلا، تبقى فيها تهاجر إلى بلد السنة. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لاحظ هنا اتحد الشرط والجزاء، والأصل اختلافهما، والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فافترق. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. طيب، ولاحظ أنه قال فهجرته إلى الله ورسوله، ما ذكر الثواب، لأنه لماذا الإنسان يهاجر؟ لماذا الإنسان يهاجر؟ لله ولرسوله، فهذه هي الغاية التي يريدها، يريد أن يهاجر إلى الله ورسوله، لأن حصول ما نواه بهجرته وهو الهجرة إلى الله ورسوله هو نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، إيش حكم الواحد يهاجر للدنيا؟ واحد هاجر من أجل التجارة، في مشكلة؟ من أجل أن يتزوج امرأة، في مشكلة؟ لا، ما في مشكلة، جائز. لكنه إذا هاجر يوهم الناس أنه يهاجر لله ورسوله وهو يريد الدنيا والمرأة، هنا مذموم ولا ممدوح؟ هذا هو المذموم هنا، أن يظهر للناس أنه يهاجر إلى الله ورسوله وهو يريد الهجرة للمرأة ويريد الهجرة للدنيا. وهنا قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لاحظ قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به. وأيضا ما يهاجر إليه كثير، من هاجر من أجل المال فهجرته إلى المال، ومن هاجر من أجل النساء فهجرته إلى النساء، ومن هاجر من أجل الشهرة فهجرته إلى الشهرة. فأمور الدنيا كثيرة، أما الهجرة إلى الله ورسوله واحدة، هجرة إلى الله ورسوله. وورد أن هذا بسبب قصة لواحد اسمه مهاجر أم قيس، هي سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لكن هذا يقول ابن رجب لم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. ماشي يا مشايخ؟ هذا عمل وهو الهجرة. يمكن أنت تقول عن الصلاة كذلك، من صلى لله ومن صلى لغير الله، من جاهد لله ومن جاهد لغير الله، أي عمل، أي عمل، العمل في صورته واحد، لكن النية هي التي تفرق بين هذا وبين هذا. والنية تكون في القلب، النية تكون وين؟ في القلب، ولا يتلفظ بها، التلفظ بالنية بدعة. يعني واحد قال نويت أن أصلي 4 ركعات العصر حاضر خلف الإمام فلان في مسجد كذا وكذا، كل هذا بدعة. النية تكون في القلب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بالنية، إلا اللهم في الحج والعمرة فله أن يسمي في تلبيته ما نواه. لاحظ هذا مش يعني إظهار لما نواه في قلبه، ولا النية موجودة في القلب، يعني لو لم يظهر هذا بلسانه صحت نيته إن نوى. فيقول مثلا لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة. فإذا هذا الحديث فيه فوائد، أولا أنه لا عمل إلا بنية، اثنين الأعمال معتبرة بنياتها، ثلاث ثواب العامل على عمله بحسب نيته، رابعا ضرب الأمثال للتوضيح والبيان، خامسا فضل الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وفيه كذلك أن الإنسان يؤجر ويؤزر ويحرم بحسب النية، وفيه أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء مباحا في أصله لكنه وسيلة إلى العبادة والطاعة، فيكون طاعة وعبادة. يعني المشي الآن إلى المسجد فيه أجر ولا ما فيه أجر؟ إيش حكم المشي في الأصل؟ مباح، لكن لما كان وسيلة إلى طاعة كان طاعة. إيش حكم المشي إلى مكان الحرام؟ حرام، لأنه وسيلة إلى الحرام. ذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والعمل الواحد قد يكون الإنسان فيه مأجور أو مأزور بحسب النية. وهذا الحديث دليل على قاعدة كلية كبرى، وهي الأعمال بمقاصدها أو الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، إذا أحد عنده سؤال أو كذا من أجله إلى الانتهاء إن شاء الله. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقته. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث جبريل المشهور، رواه الإمام مسلم عن عمر، لكن البخاري ومسلم رووه عن أبي هريرة، لكن البخاري ومسلم رووه عن أبي هريرة. والإمام النووي هنا أول حديث في كتابه إنما الأعمال بالنيات هو أول حديث في صحيح مسلم، وثاني حديث في كتاب حديث عمر جبريل المشهور هو أول حديث وين؟ في صحيح مسلم. واضح الكلام؟ هذا الحديث هو أول حديث في صحيح مسلم، وسبقه إلى ذلك البغوي في شرح السنة ومصابيح السنة، فقد افتتح كتابيه بهذين الحديثين. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الصحابة يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. ذات يوم إذ طلع علينا رجل، يعني ظهر علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا أمر مستغرب، رجل لا يعرف وثيابه بيضاء وشعره أسود، هذا شيء غريب. لو كان معروفا لديهم ما في بأس، هو من أهل المدينة وثيابه بيضاء وشعره أسود، ولو كان غير معروف هنا الإشكالية. ولو كان غير معروف وجاء وقد اتسخت ثيابه واغبرت وشعث رأسه واغبر لما استغرب الأمر، لكنه بهذه الحال وهو غريب هذا أمر إيش؟ مستغرب. وكل هذا من أجل جلب الأنظار، وفي هذا فائدة، وهي أن يكون طالب العلم في مجلس العلم على هيئة حسنة، ما يأتي رائحة كريهة، ما يأتي ثياب رثة وسخة، واضح؟ وإنما يأتي على أحسن هيئة. ويمكن أن نأخذ هذا أيضا من صلاة الجمعة، يوم الجمعة نغتسل ونلبس أحسن ما عندنا، وكذلك في الأعياد، لأننا سنلتقي بالمسلمين وسنتعلم العلم النافع وسنسمع القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جعل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه، أي وضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلفت الأنظار وليعلمنا الأدب مع العلماء. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. سأل وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الإجابة لينفع غيره. والآتي هذا جبريل كما يعني في آخر الحديث، وفيه أن الملائكة تتمثل على صورة البشر، وجبريل رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته مرتين، له 600 جناح في الأرض وفي السماء. والملائكة أو جاء جبريل إلى مريم فتمثل لها بشرا سوية، وجاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط متمثلين على هيئة البشر، وجبريل كان يأتي على هيئة من الصحابة؟ على هيئة دحية الكلبي. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة، وكلها أعمال ظاهرة. هذه أركان الإسلام الخمسة وكلها أعمال ظاهرة، وبني الإسلام على خمس كما سيأتي معنا بعد قليل. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. الأصل أن المتعلم لا يعلم الإجابة، فإذا أجابه المعلم يقول له صدقت، إذن هو يعلم الإجابة، وهذا للفت أنظار الصحابة. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه أركان الإيمان الستة، وهي قلبية. وعندنا قاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا فإن الإسلام الأعمال الظاهرة من العبادات، والإيمان الأعمال الباطنة، واضح؟ وإذا افترقا، يعني ذكر الإسلام لوحده والإيمان لوحده، فالإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، والإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، واضح الكلام؟ قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تعبد الله على مقام المشاهدة والمراقبة. المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، والمراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأول ترغيب والثاني ترهيب. وعندنا مرتبة الإسلام أكبر شيء، في داخلها مرتبة الإيمان، في داخلها مرتبة الإحسان. فكل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن، وليس كل مسلم مؤمن أو محسن، واضح الكلام؟ قال فأخبرني عن الساعة، عن القيامة. يسألك الناس عن الساعة، يعني عن يوم القيامة، لأنه يأتي بلمح البصر. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وإياك في معرفة الساعة سواء، لا يعلم أحد الساعة إلا الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيوه، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فعلم الساعة عند الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب، قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علامات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها. فسر هذا بالعقوق. فسر هذا بالعقوق، يعني أحد التفسيرات العقوق، البنت تعق أمها فتكون كسيدتها، هذا أحد التفسيرات ونكتفي به. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة الذين ليس في أقدامهم حذاء، يعني حفاة عراة ليس عليهم ثياب إلا ما يستر عوراتهم. العالة يعني الفقراء، ووجدك عائلا. رعاء الشاء يعني يرعون الشياه يتطاولون في البنيان، يعني يتنافسون في البنيان. وهذا موجود في زماننا أم ليس موجودا؟ موجود. وقد سمعت الشيخ نظام يعقوبي، وهو رجل من أهل العلم المختصين بالمخطوطات، يقول إنه الآن أطول برج في العالم تعرفونه أين هو؟ يقول أنا مررت ولم يكن موجودا، وكان هناك غنم تسرح. ورفع البنيان، هل هناك بأس وتحريم في رفع البنيان عند الحاجة إلى ذلك؟ لا، ما في بأس، لكن رفع البنيان للتنافس ومن أجل الدنيا والفخر والخيلاء وبدون حاجة وإسراف، إيش حكمه؟ لا يجوز، واضح؟ لكن رفع البنيان للحاجة إلى ذلك ونحو ذلك بدون مخالفة شرعية ما في بأس. وللعلم ليست كل أمارة من أمارات الساعة مذمومة، صح؟ هناك أمارات مذمومة، مثل إيش؟ مثل مثلا تبرج النساء كمثال يعني. وهناك أمارات يعني محمودة، مثل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فلا يلزم من وجود أمارة من أمارات الساعة أن تكون مذمومة. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ طبعا ورد أنه مكث ثلاثا، يعني ورد أنه مكث ثلاثا. قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. فيه أنه يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم فيما يعلمه رسول الله مثلا من الأحكام الشرعية أو نحو هذا، لكن في الأمور القدرية لا يعلمها إلا الله، فتقول الله أعلم. يعني لو واحد سألك متى الساعة قل الله أعلم، ما بتقول الله ورسوله أعلم، صح؟ لكن سألك سؤالا شرعيا قال لك كم عدد الصلوات مثلا النافلة، قل الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يعلم هذا. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا يدل على فضل هذا الحديث حيث احتوى على الدين كله، لذلك ذكر بعض أهل العلم أن الفاتحة كما أنها أم القرآن هذا الحديث هو أمه السنة، هذا الحديث هو أمه السنة. والحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن السائل قد يسأل ليتعلم غيره مع علمه بإيش؟ بالإجابة، لكن يسأل بأدب، ماشي؟ كذلك فيه أن الملائكة تتحول عن خلقتها وتأتي بأشكال الآدميين، وفيه آداب المتعلم عند المعلم، وفيه البدء بالأهم، فالأهم لأنه بدأ بالشهادتين فيه عند الحديث عن الإسلام، وبدأ بالإيمان بالله عند الحديث عن الإيمان. وفيه أن أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة، وفيه التفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان، فيه علو درجة الإحسان، وفيه أن علم الساعة استأثر به الله عز وجل، وفيه بيان شيء من أمارات وعلامات الساعة، وفيه قول المسؤول عما لا يعلم الله أعلم. يعني سئلت عن شيء لا تعلم وقول الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل إيش؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وعمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم، والملائكة ماذا قالت لله عز وجل؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قوله بني الإسلام على خمس يدل على عظم هذه الأمور الخمسة، حيث إنها كالأعمدة الحسية للبنيان. وهل يقوم البنيان بلا أعمدة؟ يعني هذا المكان الذي نحن جالسون فيه هل يقوم بدون هذه الأعمدة؟ لا، لا يمكن. كذلك الإسلام لا يصح من العبد بدون هذه الأعمدة الخمسة، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان. طيب، هل هناك فرق بين قوله هنا بين هذا الحديث وما جاء في حديث جبريل عندما سئل عن الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بهذه الخمس؟ إيش رأيكم؟ هنا يوضح الأهمية بشكل أكبر. أحسنت، لأنه قال بني الإسلام على خمس، هناك لم يقل هذا، فهنا بيّن لنا أهمية هذه الخمس وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام، ففي هذا معنى زائد عن حديث جبريل. بني الإسلام على خمس: إجمال قبل التفصيل والبيان، شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا إله نافيا العبادة عن كل من سوى الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، لا إله من قالها فقط ملحد، ومن قال إلا الله مع إقراره الشرك فهذا مشرك، ومن قال لا إله إلا الله نفيا وإثباتا فهو الموحد، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ويطاع فيما أمر، وينتهى عما عنه نهى وزجر، ويصدق فيما أخبر، ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ويحب أكثر من النفس والمال والولد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والصلاة والزكاة قرينتان في القرآن والسنة، وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. طيب، هنا قدم الحج على صوم رمضان، قدم الحج على صوم رمضان، لكن ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. هنا أخر الحج. طيب، فقال رجل الحج وصيام رمضان، يعني كما في الرواية التي ذكرها النووي قال لا صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه الرواية بتقديم الصيام، بتقديم الحج على الصيام من تصرف الرواح، تكون من تصرف الرواح. طيب الحديث فيه فوائد، أولا بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها، وأيضا تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان والبدء بالأهم، فالأهم والشارتان هما الأساس، أساس لغيرهما، وتقديم الصلاة لأنها صلة بين العبد وربه وتكرر في اليوم 5 مرات إلى غير ذلك. وأختم بالنسبة لهذا الحديث أنه جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر حدث بالحديث عندما سأله رجل فقال لابن عمر ألا تغزو، فذكر الحديث. لماذا ذكر الحديث ابن عمر؟ ليشير إلى أن الجهاد ليس ركنا من أركان الإسلام. الجهاد عظيم، ذروة سنام الإسلام كما سيأتي معنا، لكنه ركن من أركان الإسلام؟ لا، لابد أن ننزل الأمور في منزلتها التي تنزلها. نقف قليلا ثم نرجع إن شاء الله عز وجل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال النووي رحمه الله عن أبي عبد الرحمن، طبعا هذا الحديث الرابع، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق في قوله المصدق فيما جاء به من الوحي. لماذا قال ابن مسعود هذا الكلام؟ لأن الحديث الذي ذكره يتحدث عن أمور غيبية لا تعرف إلا عن طريق الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في رحم المرأة، فيخلق من الماءين الإنسان، فيخلق من الماءين الإنسان. قال تعالى خلق من ماء دافق، قال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. وهذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان، وهي أولا النطفة، والنطفة هي الماء القليل. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. ثانيا العلقة، قال ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي الدم الغليظ المتجمد، هكذا كنا ترى، اللي شايف حاله ومتكبر على ربه ولا يصلي لله ويتكبر على خلق الله، ترى هكذا كان، وقبل ما يكون هكذا كان لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبله ولم يكن شيئا، حتى يعرف الإنسان أصلا لئلا يتكبر على ربه وخلق الله عز وجل. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثالثا المضغة، وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. هذه 3 أطوار مر بها الإنسان وذكرت في القرآن، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، طبعا من الذي خلق من تراب؟ آدم أبونا، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، مخلقة وغير مخلقة. المضغة مخلقة يعني مصورة، وغير مخلقة يعني غير مصورة. وأكثر ما جاء في بيان أطوار خلق الإنسان في سورة المؤمنون. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. طبعا قبل ذلك المضغة مخلقة وغير مخلقة كما يعني في الآية السابقة. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال: ثم يرسل إليه الملك. هذا الملك عمله هذا، لذلك الملائكة لها أعمال وكلها الله عز وجل بها، منها ما يصنعه هذا الملك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا. قبل ذلك هو ميت، قبل ذلك هو ميت. لذلك نحن لنا ميتتان وحياتان. وين الميتتان؟ الأولى قبل نفخ الروح، الثانية بعد الموت، موتتان. وحياتان بعد نفخ الروح في الحياة، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. وين في القرآن هذا؟ قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال تعالى في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكلمات الأربع تكتب لكل واحد، وهذا فيه الإيمان بالقدر، فلا يكون في خلق الله إلا ما قدره الله عز وجل. طبعا الإيمان بالقدر يشمل علم الله السابق لكل ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وبعد العلم إيش؟ الكتابة، وبعد الكتابة الخلق ثم المشيئة. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوينه. فالكل رزقه مقسوم، والكل أجله مكتوب، والكل عمله معلوم عند الله عز وجل، والكل إما شقي أو سعيد. طيب في هذا الوقت يحدد هل هو ذكر أو أنثى. طيب بعد هذا الوقت لو علم الناس أو الأطباء أو المختصون بأن هذا ذكر أو أنثى، هذا ينافي أن الله عز وجل يعلم هل هو ذكر أو أنثى وحده؟ لا، لأن علم الله عز وجل قبل أن يطلع خلقه، قبل ذلك يعلم الله عز وجل. لذلك الآن لما يذهبون عند الطبيب المرأة مثلا أو عند الطبيبة من أجل أن تعمل سونار لتعرف جنس الطبيب، جنس الطفل هذا، متى تعرف؟ بعد 4 أشهر، صح ولا لا؟ أنتوا أكيد لكم أخوة أو يعني تذكرون لما كنتم صغارا. فلذلك الله عز وجل هو المختص بعلم الغيب من معرفة هل هو ذكر أو أنثى. قال: ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي فوالله الذي لا إله غيره. فيه الحلف ابتداء للتأكيد: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الذراع هذا هو يعني تقريبا 50 سنتيمتر، فيسبق عليه الكتاب يعني المكتوب عليه والقدر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طيب أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات 4، أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات 4: أولا من بدايته حسنة ونهايته حسنة، ثانيا من بدايته سيئة ونهايته سيئة، ثالثا من بدايته حسنة ونهايته سيئة، رابعا من بدايته سيئة ونهايته حسنة، والحالتان الأخيرتان ذكرتا في الحديث. واضح؟ الحالتان الأخيرتان من بدايته حسنة وخاتمته سيئة، ومن بدايته سيئة وخاتمته حسنة، ذكرتا في هذا الحديث. وفي الحديث أن الإنسان هو الذي يختار أن يكون شقيا أو سعيدا، لكنه لا يخرج عن تقدير الله عز وجل، لأنه قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمله وإن أحدكم ليعمله. فأنت تجازى يا أيها الإنسان على عملك، وأنت مخير في اختيار الصالح أو الطالح من الأعمال. طب هل ستخرج أنت في اختيارك عما قدر لك؟ لا. واضح هذا الكلام؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلو قلنا بأنك تختار شيئا لم يقدره الله لك، إذن أنت صرت ربا مع الله. واضح؟ وهذا قول من يقول بأن الله عز وجل معه خالقين، القدرية يعني. وإذا قلنا بأنك لست مختارا وأنت مجبور على عملك، فهذا ظلم لك. كيف تدخل النار إذا عملت سيئا وأنت مجبر على هذه السيئات؟ فهذا ظلم لك واتهام لله عز وجل بأنه ظالم. فإذا ليس أمامنا إلا أن نتخذ النصوص الشرعية منطلقا لنا في الإيمان بالقدر، فنقول بأن الله عز وجل شاء لمن شاء السعادة أو الشقاوة، لكنه خير الإنسان في الاختيار، فلا أحد يجبرك على شيء ولا أحد يكرهك على شيء، فأنت تختار ما شئت ولا يخرج اختيارك عن تقدير الله، كما قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئته إن لم تشأ لم يكن، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكون خائفا لله راجيا. كيف خائف راجيا؟ يعني يعمل بعمل أهل الجنة فلا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، فيعمل بعمل أهل النار. لاحظ، يعمل هو، يختار هو، والعكس. فيخاف الإنسان أن يختم له بخاتمة السوء، لأن الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه، ويرجو الله عز وجل أن تكون خاتمته حسنة. خوف إيش؟ ورجاء، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، أيوة، يدعون ربهم إيش؟ خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. طيب، عندي سؤال لكم الآن، هل يصح في حكمة الله عز وجل إنه شخص من أول حياته وهو مؤمن وصالح ومتقي وخائف لله عز وجل ولا يترك سبيل خير إلا أتاه، ثم قبل ما يموت بعشر دقائق يرتد عن الإسلام؟ ألا يعارض هذا قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله؟ صح؟ واضح الكلام ولا غير واضح السؤال؟ واضح. واحد صالح في الظاهر والباطن ويستمر على الصلاح، ثم إذا مات كفر وارتد وانتكس ودخل النار، هل هذا بحسب معرفتكم بالله وحكمة الله يكون؟ ألم يقل الله والذين اهتدوا زادهم هدى؟ إذن هذا ينبغي أن يزاد هدى وأن يختم له بخاتمة الحسنة، لأن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إحنا نملك لأنفسنا أن نموت مسلمين؟ ولا المقصود أن نحيا على الإسلام لنموت على الإسلام؟ أن نحيا على الإسلام لنموت على الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. طب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ أيها الفطاحل، أيوه، كان الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله في المسجد النبوي يرسل إليه أسئلة، فيقرأ السؤال أو يقرأ عليه السؤال ويقول بهلول يقول، فأنا أقول أيها الفطاحل أجيبه. لا، أنت تشارك كثيرا، بارك الله فيك. هؤلاء القريبين إيش رأيك؟ غرة الدنيا آخر حياته. هو يمكن الآن بدي واحد لم يجب، يرفع يده بس الذي لم يجب حتى أعرفه. أي تفضل، قف قف. هو اللي اختار. صحيح، هو الذي اختار، لا نشك في هذا، لكن نحن نتحدث عن معرفتنا بالله وعن الأدلة التي ذكرتها لكم. ربنا يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا مهتدي وصالح. الأصل إيش؟ حسب سياق ما قرأنا عليكم من آيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، الأصل أن يختم لهم بخاتمة السعادة أمثال هؤلاء. يكون مكتوب بالكتاب أصلاً بالروح المكتوب اللي هو أصلاً مسافر. شغلت المكيف؟ الدنيا شتوية يا شيخ. طيب أنا أجيبكم، الجواب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جمعنا الأحاديث إلى بعضها فهمناها، مثل إذا جمعنا الآيات إلى بعضها فهمناها. اسمع الحديث ماذا يقول. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. انحل الإشكال؟ انحل. إذن هو عمل عمل أهل الجنة في الظاهر، وفي الباطن لا، في الظاهر هلا هلا ومن جوه يعلم الله. لذلك أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات، تسمعون هذه كثيرا، أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات. في الظاهر ما شاء الله يصلي مع المسلمين، يحضر دروس العلم، يذهب إلى العمرة، يذهب إلى الحج، لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها، هذا يخذل في آخر عمره. نعم، نفاق ورياء، نفاق ورياء، يخذل. لأنه الذي ينفعك في عند موتك إيمانك، وإيمانك لا يكون إلا بعلاقتك الصحيحة مع الله سبحانه وتعالى. الفوائد كثيرة من الحديث. طب هل الإنسان يعلم هل هو شقي أو سعيد؟ لا، لذلك لا يحتج بالقدر، خلص اعمل بعمل أهل السعادة لتكون من أهل السعادة، واترك عمل أهل الشقاوة لألا تكون منهم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة، يعني لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع في الظاهر. فالأصل في العبادات التوقيف، أي واحد يتعبد بعبادة نقول ويش الدليل، هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يفعلها؟ فإذا فعلها فعل الرأس والعين، إذا لم يفعلها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الحديث أصل في رد البدع، والبدعة ما أحدث في الدين من غير مثال سابق في الدين. ما تقول للطيارة بدعة، بدعة لكن بدعة دنيوية، ليست بدعة في الدين. لكن واحد جاء وصار يذكر الله وهو يرقص أو يحتفل بالمولد النبوي، هذا في الدين، فهذه بدعة. واضح يا جماعة؟ من أحدثه يعني اخترعه في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود عليه، وهذا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. نقول خلق أي مخلوق، خلق مخلوق، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. طيب، فكل عمل يخالف الشريعة مردود. رجل مرة جاء فذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هل أضحيته صحيحة؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني غير صحيحة أضحية، هي شات لحم كأي شاة تذبحها. طيب، إيش الفرق بين الرواية الأولى والثانية؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والرواية الثانية عند مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث ممكن تكون بالقلب. لا، ليس هكذا. من أحدث يعني من اخترع. بارد الجو جدا. من أحدث أو أول حديث أو رواية يعني من اخترع. أحسنت، اخترع. الثاني اللي بيعمل، اللي بيعمل سواء اخترع أو لم يخترع. لأنه بعض الناس يأتيك ويقول لك: أنا ما اخترعت الاحتفال بالمولد، هذا قاله فلان وفلان. منقول له: لا، أيضا أنت داخل في الحديث، لأن الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، سواء كنت محدثا مخترعا للبدعة أو كنت عاملا بها وإن لم تخترعها. واضح الفرق بين هذا وهذا؟ طيب، الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث إذا تذكرون الإمام أحمد ذكر أن أصول الإسلام ترجع إلى ثلاثة أحاديث. ما هي ثلاثة أحاديث؟ تفضل أنت، قم قم وارفع صوتك، إذا قلت فأسمع، ارفع صوتك. يلا، ما هو حديث عمر أول شيء؟ أحسنت. وحديث عائشة؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، الحديث السابق. وهذا الحديث الثالث، أيوة، اتق الشبهات. هذا عليها مدار الإسلام. لذلك أحدهم يقول عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعمل بنية. هذا القول أنه أربعة أحاديث، فذكر هذه الثلاثة أحاديث وزاد عليها حديثا، ما هو؟ اتق الشبهات، وازهد، وازهد، دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا الحديث سيأتي معنا. اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه، واعمل بنية. فهو لم يذكر حديث عائشة، هنا ذكر أربعة أحاديث لم يذكر فيها حديث عائشة، لكن الإمام أحمد ذكر أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث عمر وعائشة والنعمان بن بشير. حديث النعمان بن بشير قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: الأول الحلال البين، يعني الواضح الجلي، مثل القمح. القمح في حدا بيقول حرام؟ حلال واضح. وعندنا الحرام البين اثنين، مثل شرب الخمر حرام بين، الزنا حرام بين. ثلاث المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة، فليست من الحلال البين وليست من الحرام البين. هذه لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها البعض. وأحد المشايخ المصريين شبه ذلك بإشارة المرور، قال: الحلال البين الإشارة الخضراء، والحرام البين الحمراء، والمشتبهات الصفراء. ربما إذا مررت بالسيارة صارت الإشارة حمراء فصادتك الكاميرا، وربما لم تصدك الكاميرا ومررت، فأنت قد تعرض نفسك للعقوبة إذا مررت بالسيارة على الإشارة الصفراء. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن في أناس يعلمونهن وهم العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا الكلام كله يعود إلى القسم الثالث وهو المشتبهات، فيتجنبها الإنسان لتحصيل السلامة في دينه فيما بينه وبين الله، ولتحصيل سلامة عرضه من كلام الناس، لأنه إذا تعرض للشبهات الناس سيتكلمون عليه، صح؟ وإذا تعرض للشبهات ربما وقع في الحرام فعرض دينه إلى الخدش والفساد. ذلك قال: فمن اتقى الشبهات، يعني ابتعد عنها ولم يقربها، فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة لدينه ولعرضه، لدينه فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس، ولعرضه كذلك. ومن وقع، يعني بمعنى أن الناس لا يتكلمون عليه، لكن واحد يأتي المشتبهات، واحد والله حامل في إيده كأس، هو هذا مخصص للخمر مثلا، مخصص للخمر، أنا أوضح الصورة فقط، وداخل هذا الكأس فيه لبن أو فيه عصير تفاح ويشرب أمام الناس، طب هو يجعل الناس يسيئون الظن به أم لا؟ إذن يعني شوف، هذا باب قريب من هذا، ويدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنها صفية، يعني في أن الإنسان يبعد سوء الظن عن نفسه، فلا أتي ما فيه شبهة أو يفعل فعلا يساء الظن به عند الناس أو فيه عند الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني الذي يقع في الشبهات ربما يكون هذا المشتبه حراما في حقيقة الأمر، وأيضا إذا تساهل في الوقوع في الشبهات فإن هذا سيقوده إلى إيش؟ إلى الحرام. يعني الآن الأناشيد الإسلامية كمثال التي تسمى بالأناشيد الإسلامية، نحن مرجعنا الكتاب والسنة ولا مرجعنا فلان وفلان؟ الكتاب والسنة. نرجع إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبح كان ينادي واحد ينشد له وفي كل وقت تعال ننشد وكل يوم أنشوده، ولا كان صلى الله عليه وسلم مع القرآن ومع السنة ومع العلم النافع؟ طيب، فبالتالي هذه الأناشيد الإكثار منها، وإذا دخلها الحرام فهي حرام طبعا، موسيقى أو كذا، لكن الإكثار منها، واحد 24 ساعة أناشيد ترك القرآن واستغنى عن القرآن إلى آخره، هذا سيقوده إلى التساهل في سماع الغناء الواضح التحريم شيئا فشيئا. إني براء من الأهواء وما ولدت ووالديها الحياة رساء ما ولدوا. فالشيطان له خطوات، لا تتبع خطوات الشيطان. المعاصي بريد الكفر، فيأتيك شيئا فشيئا يوقعك في الشبهات. أول شيء يقول لك ما هي مش واضحة التحريم، لكنها مشتبهة عندك، وربما تكون محرمة في نفس الأمر، فإذا فعلتها وقعت في الحرام. وحتى لو كانت مشتبهة ليست محرمة في نفس الأمر، فتساهلك في إتيانها يقودك إلى التساهل في مواقعة الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الملوك لهم محميات يضعون فيها مثل مواشيهم وإبلهم وغير ذلك. الشيخ عبد الله ترى ال أكيد. طيب، الملوك لهم محميات، طيب، يجعلون فيها مواشيهم وبهائمهم. فأنت لو كنت راعيا وعندك غنم، إذا سرحت في الغنم ورعيت في الغنم بقرب السياج، إيش بده يصير؟ يوشك أن تقع هذه الغنم في المحميات هذه، لأنك لا تستطيع أن تمسك كل شاة لوحدها، لكن إذا ابتعدت لن تدخل أي شاة إلى هذه المحميات وهذه الحمى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، يعني قريبا من الحمى، يوشك أن يرتع فيه، يكاد أن يقع فيما حمي هنا. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. المحارم هي حمى الله، فإذا رتعت في المشتبهات رتعت في المحارم الواضحة التحريم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل كما سلف معنا، والقلب يعني كقدر جمع الكف، القلب كقدر جمع الكف أو اليد الواحدة. وهذا يدل على عظيم شأن القلب، حيث إن صلاح جسدك يا أيها الإنسان عائد إلى صلاح قلبك، وفساد جسدك وجوارحك عائد إلى فساد قلبك. فاعتني بقلبك واهتم بقلبك. لذلك عندنا في الإسلام عندنا بارك الله فيكم عبادات قلبية: خوف الله، محبة الله، رجاء الله، التوكل على الله، الرغبة فيما عند الله، عبادات قلبية، الإخلاص لله عز وجل، كل هذه عبادات قلبية. فإذا اهتممت بها وأصلحت قلبك صلح جسدك، وإذا فسد القلب فسد الجسد. هناك علاقة وثيقة بين القلب وبين الجسد، صلاح الجسد في الظاهر دليل وإشارة وعلامة على صلاح الباطن والقلب. قد يقول قائل: ما هو المنافقين عندهم صلاح في الظاهر؟ هم عندهم صلاح في الظاهر لكن ليس في كل وقت. لذلك نحن نحكم على الناس بظواهرهم، ونحن عاملنا المنافقين معاملة المسلمين، ولا نعلم عن أحوال الناس في القلوب. وأخذنا حديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واضح. هنا أذكر فائدة نسيت أقولها عند حديث إنما الأعمال بالنيات. الإمام البخاري أول حديث في صحيح إيش هو؟ إنما الأعمال بالنيات. لما ذكره ما ذكر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ذكر فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها. ليش؟ لأنه لا يريد أن يزكي نفسه، لأنه لا يريد أن يزكي نفسه، يعني كأنه يقول: أنا ألفت هذا الكتاب ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فحذفها. وهذا من اختصار البخاري من الرواية الأولى في صحيحه. طيب، النعمان بن بشير هذا رضي الله عنه من صغار الصحابة، وتوفي وعمره 8 سنوات. ذلك يقول: هو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أنا أعتقد إنه المكيف شغال. طيب اطفلنا يا معلش، احنا الآن في شهر واحد في المربعانية. طيب إذن الصحابي الصغير إذا تحمل شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه وأداه بعدما كبر صح ذلك. كذلك الكافر لو سمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام وأداه بعدما أسلم فيقبل منه. قال الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله الدين النصيحة هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين وأنها أساس الدين وعماده، لأنه قال الدين النصيحة مثل الحج عرفة ومثل حديث جبريل السابق هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فلاحظ الدين في حديث جبريل شمل الإسلام والإيمان والإحسان، هنا قال الدين النصيحة. والنصيحة بذل الخير للغير، بذل الخير للغير. اجلس جيدا يا أستاذ، قوم اجلس مكان أبو أبيض هناك. أنت تعال اجلس هنا. معلش جزاك الله خير، اذهب هنا. إذن النصيحة بذل الخير للغير، فتحب لغيرك ما تحبه لنفسك. وجاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا، وهي في صحيح مسلم بدون تكرار. لذلك النووي ذكرها بتكرار ولا بدون تكرار؟ هنا بدون تكرار. في أحد في نسختها فيه تكرار؟ قال الدين النصيحة، ما قال ثلاثا. في مستخرج أبي عوانة ثلاثا. ولما سمع الصحابة هذا القول الدين النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني لخمسة: لله تبارك وتعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين. النصيحة لله عز وجل بتوحيده وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، والنصيحة لكتابه طبعا باختصار هذا الإيمان بالقرآن وكتب الله المنزلة وتعظيم ذلك وتلاوة القرآن حق تلاوته والوقوف عند أوامره ونواهيه وتفهمه وتلاوته حق تلاوته كما سلف وتدبر آياته والدعاء إليه والذب عنه إلى غير ذلك من النصيحة لكتاب الله عز وجل. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به ومحبته وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته واتباعه وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وعن سنته وعن دينه عليه الصلاة والسلام ومحبة آله وأصحابه. والنصيحة لأئمة المسلمين عن لقادة المسلمين وخلفاء المسلمين ينصحون ويبين لهم الحق ولا يخرج عليهم ولو كانوا فساقا وعندهم جور، والنصيحة تكون لهم بالسبل الشرعية ويدعى لهم بخير، فصلاح الحاكم خير من فساده، والدعاء له بالصلاح إذا صلح يؤدي إلى صلاح الرعية. والنصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم إلى الخير وبتعليمهم الدين وبستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم إلى غير ذلك من أنواع النصيحة لعامة المسلمين. قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أمرته، من الآمر؟ الله هو الآمر لرسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب لو أن الصحابة قالوا أمرنا أو نهينا، من الذي أمرهم ونهاهم؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وارتد من ارتد من العرب، امتنع منهم من امتنع عن أداء الزكاة، فعزم أبو بكر على قتال مانعي الزكاة. لماذا؟ لأن أداء الزكاة من حق الإسلام، من حق الشهادتين، ولم يكن عنده هذا الحديث بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين. انتبهوا، أبو بكر رضي الله عنه على علمه وعلو قدره وشأنه لم يكن عنده هذا الحديث بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين، ولذلك ناظره عمر. عمر كان يرى ألا يقاتل هؤلاء. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله تعالى. ذكر الصلاة والزكاة؟ لا. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوا عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فأبو بكر استنبط ذلك من الحديث وإن لم يكن بإضافة الصلاة والزكاة. وهذا الحديث بإضافة الصلاة والزكاة من الذي رواه؟ عبد الله بن عمر. قد يقول قائل: ما هو عبد الله بن عمر هو ابن مين؟ عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب أيضا عارض أبا بكر في بداية الأمر، فيحتمل أن ابن عمر لم يكن مستحضرا للحديث وقتها ثم استحضره بعد ذلك، ويحتمل ألا يكون حضرا المناظرة. وأبو بكر يعني استنبط الاستنباط الصحيح من الحديث. وأيضا ابن عمر ترى لم ينفرد بهذا الحديث لوحده، بل رواه أيضا أبو هريرة بزيادة الصلاة والزكاة فيه. وهذا فيه دليل على أن السنة، انتبه معي، فيه دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، لذلك لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، فقد خفي هذا الحديث بإضافة الصلاة والزكاة على أبي بكر وعلى عمر. واضح؟ طيب، هنا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن حتى يدخلوا في الإسلام. لكن يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما جاء في الحديث، يعني بما جاء في القرآن: أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوه الجزية عيدا. فإذا أهل الكتاب نقاتلهم حتى يعطوا الجزية، واضح؟ يعني مش حتى يدخلوا في الإسلام. فإذا ندعوهم إلى الإسلام أولا، فإذا رفضوا ندعوهم إلى أداء الجزية، إذا دفعوا الجزية لا نقاتلهم. وكذلك غيرهم من المشركين على الصحيح، لحديث بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، إلى آخر الحديث. وفيه أخذ الجزية من غير أهل الكتاب أو من المشركين عموما والكفار عموما. فإذا هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذا لم يدفعوا الجزية، إذا لم يدفعوا الجزية يقاتلون. أولا يدعون إلى الإسلام، إذا لم يدخلوا في الإسلام يطلب منهم أن يدفعوا الجزية، إذا لم يدفعوا الجزية يقاتلون. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني حتى يأتوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا فيه أن أول واجب على العبيد التوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. والله عز وجل بعث الرسل أولا بالدعوة إلى عبادته، وأرسل صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من حقوق إيش؟ الشهادتين، من حقوق الشهادتين. ولا يقاتل من منع الزكاة إلا إذا قاتل، أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه رغما عنه وقهرا، ويؤخذ منه شطر ماله. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا إذا فعلوا شيئا يستحقون عليه القتل، مثل إيش؟ الثيب الزاني، والقاتل العمد العدوان والتارك لدينه المفارق للجماعة وغير ذلك. وحسابهم على الله تعالى. شو يعني حسابهم على الله تعالى؟ يعني من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين وصلى وزكى يعصم ماله ودمه إذا كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله. وإذا كان صادق وإذا كان فقط يفعل ذلك في الظاهر فنحن نعصم دمه، ولكن الله عز وجل يحاسبه يوم القيامة على نفاقه وريائه وكفره. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة هو أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، ذكرهم السيوطي في الألفية. من يحفظ البيتين؟ تأكد قبل أن ترفع يدك، تأكد أنك تحفظ وأنك تعرف. يقول: والمكثرون في رواية الأثر، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي سبعة. والبحر هو ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وبحر العلوم حائز المفاخر رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما علق اجتناب الحرام بالاستطاعة. ليش؟ لأن الكل قادر على اجتناب الحرام. واضح هذا؟ لو قلت لكم ولا أحد يمس هذه الساعة، في أحد يقول والله أنا ما أقدر ما أمسها، هذا ترك لا يحتاج إلى استطاعة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لاحظ قال فاجتنبوه، يعني كونوا في جانب وليكن هو في جانب، لأنك لو قربت مما نهيت عنه أو شكت أن تواقعه كالراعي يرعى حول الحمى. لذلك قال الله عز وجل لآدم حواء: ولا تقربا هذه الشجرة. وقال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني واحد جالس على مائدة خمر وبقول أنا ما بشرب خمر، صح بتشربش الآن لكن بعد شوي ستشرب. مقاربة الحرام تجعلك تدخل في الحرام. واحد على جواله تطبيق محرم فيه محرمات، يوشك أن يدخل في هذا التطبيق، صح؟ ومن معه جوال وفيه حرام أقرب إلى الحرام ممن ليس معه جوال مطلقا، صح؟ لذلك قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، يعني لا تصافحوا النساء الأجنبيات، لا تنظروا إلى النساء الأجنبيات، يعني لا تفعل أفعالا تجعلك تقرب من الزنا، لأن هذه الأفعال من اختلاط ومن نظر إلى الحرام، من ممارسة المرأة الأجنبية والكلام معها والتغنج وسماع أصواتها إلى آخره يوصلك إلى الوقوع في الزنا، ها؟ فلذلك قال فاجتنبوا، يعني كونوا في جانب وهو في جانب. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعت يا أخي تصلي واقفا قائما، تصلي جالسا، ما استطعت تصلي جالسا، تصلي على جنب، ما استطعت أن تتوضأ تيمم، عندك شوية مي ما تستطيع تتوضأ فيها كلها، ماذا تصنع؟ تتوضأ بالموجود وتتيمم عن الباقي. فاتقوا الله ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فأتوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طيب بالنسبة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، المجتنب والمحرم يجوز عند الضرورة. يعني واحد قاعد بوكل، ها، في مطعم مثلا، دخل مطعما ليأكل فبدأ يأكل وشرق هنا، وقفت لقمة وبجانبه خمر، وإذا لم يأخذ الخمر سيموت، فأخذ وشرب شربة خمر اللي تدخل اللقمة إلى معدته، هذا اضطرار، صح؟ واحد مثلا في اضطر إلى أكل الميتة يأكل، هذه ضرورات، والضرورات تبيح المحظورات. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لكن الأصل اجتناب الحرام. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في ذلك الوقت يؤدي إلى تحريم الحلال، لأنه أشد الناس جرما من سأل عن مسألة كانت حلالا فحرمت من أجل مسألته. ذلك الصحابة كانوا لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون أن يأتي الأعرابي لأنه ما بيعرف مثل هذا الحديث وأيضا الأعراب عندهم جرأة، فيحبون أن يأتي الأعرابي ليسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا من هذا السؤال. وكذلك الأسئلة المولدة، يعني أسئلة لم أرأيت لو حصل كذا، أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو، هذه الأسئلة ينهى عنها. والأسئلة كذلك التي لا إجابة عليها، يعني واحد قال لك كمثال كيف يد الله، كيف الرمان في الجنة، ما هي الروح في الحقيقة، هذه أسئلة ما عليها إجابة. فلذلك لا تسأل هذه الأسئلة، لا تسأل سؤال المتعنت، لا تسأل عن أشياء لم تقع، فكل هذا منهي عنه. لكن واحد أراد أن يسأل عن دينه ويريد أن يتقرب إلى ربه ويريد أن يزداد علما بدون تعد للحدود الشرعية، هذا مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي القرآن يسألونك عن المحيض ويسألونك عن الجبال إلى آخر ما هنالك. ففرق بين السؤال المطلوب وبين السؤال الذي فيه أغلوطات وفيه تكلفات. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. ولذلك بعضهم سأل يا رسول الله أين أبي، في الجنة ولا في النار؟ هذا السؤال لا، الواحد يسأل عن أمور دينه وعما يقربه من ربه سبحانه وتعالى. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة، يعني إحنا خلصنا المسائل التي نحتاج إليها حتى نسأل عن المسائل التي لا نحتاج إليها. طيب، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني ابتعادهم وإدخالهم الخلاف على الأنبياء وتفرقهم عن الأنبياء، وينبغي أن يتبع الأنبياء وأن يقتدى بهم وأن يؤتسى بهم أولئك الذين هدى الله في بهداهم اقتده. الحديث الأخير الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبه، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبه فيه اسم من أسماء الله وهو الطيب، يعني المنزه عن كل قبيح المتصف بكل كمال وحسن وجلال وعظمة سبحانه وتعالى. إن الله طيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبه، يعني لا يقبل من الأعمال إلا الطيب الخالص لوجهه المتبع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يقبل من الكسب إلا ما كان حلالا، ولا يقبل من النفقة والصدقة إلا ما كان طيبا حلالا. ذلك أحدهم من اللصوص قال أنا بسرق دينار، بسرق دينار وأتصدق به، والحسنة بعشر أمثالها، فبروح علي دينار مقابل الدينار الذي سرقته، بروح دينار بسبب الصدقة يبقى لي تسعة، إيش رأيكم بهذا الكلام؟ هذا كلام باطل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لم يقبل منك هذا الفعل وهذه الصدقة. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي الآيتين أمر المرسلين والمرسل إليهم بالأكل من الطيبات، كما أن المرسلين لا يأكلون إلا الطيب فعلى أتباعهم ألا يأكلوا إلا الطيب وإلا الحلال، فإن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء إلى آخره. لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل إلا طيبا، وأن المؤمنين وأن المرسلين والمؤمنين أمروا بالأكل من الطيبات، بيّن أن من الناس من يخالف هذا المسلك فلا يكون أكله طيبا، بل يأكله الحرام ويستعمله في مأكله وملبسه وغذائه، وهذا يسبب عدم إجابة الدعاء. لأن بعض الناس يقول لماذا لا يجاب الدعاء؟ لأنه في أكل حرام كثير، لأنه في موانع لإجابة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أربعة أسباب لإجابة الدعاء. الأول السفر مع إطالته، الثاني كونه أشعث أغبر، الثالث كونه يمد يديه بالدعاء، الرابع كونه ينادي الله بربوبيته مع الإلحاح والتكرار. وقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، هذا استبعاد لحصول الإجابة لوجود ما يمنع من إجابة الدعاء وهو أكله الحرام ولبس الحرام والتغذي بالحرام. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.